كما قال رب العزة والجلال، وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث، يوم الجمع، وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه، فريق في الجنة وفريق في السعير. يوم الطلاق، لينذر يوم الطلاق. ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. يوم الحساب، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، نحو يوم الحساب. أسماء كثيرة وردت في القرآن وأوصاف لهذا اليوم العظيم الذي هو ركن من أركان الإيمان. إذا سقط هذا الركن وخلى منه قلب إنسان فليس بمسلم وليس بمؤمن. ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال له: صدقت. يقول عمر رضي الله عنه: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: صدقت. يقول عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق. فلبثت مليا، هكذا يقول عمر رضي الله عنه، مكثت مدة. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، ناداه وقال له: أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. جاء متصورا في صورة رجل جلس بين الصحابة وسأله عن هذه الأسئلة ليعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة هذه المعاني، ومنها أنه سأله عن الإيمان فأخبره بالأركان الستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فجعل صلى الله عليه وسلم الإيمان باليوم الآخر ركنا من أركان الإيمان، وأيضا سأله عن علامات الساعة وعن أماراتها، فأخبره أن الساعة وأمارات الساعة لا يعلمها إلا الله، إلا أن يعلمنا عنها، لأنه قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وكان السائل جبريل عليه السلام، وهي من أمور الغيب التي يخبر عنها ربنا تبارك وتعالى من شاء من خلقه. أخبرني عن الساعة، الساعة وقتها وعلمها عند الله، أما إمارات الساعة هذه الأمارات يعلمها الله عز وجل من شاء من خلقه، فعلمها لنبيه صلى الله عليه وسلم. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه من علاماتها، وليس كل العلامات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن بعض العلامات الصغرى التي ظهرت والتي تتوالى في ظهورها، وهناك علامات كبرى، معالم يبينها نبينا صلى الله عليه وسلم لأمته ليعلموا صدق ما هم عليه، وأن ما أخبر الله به حق، وأنه سيقع كما أخبر. فإيماننا مبني على تصديق خبر الله وعلى تنفيذ أمره. خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم إنما يأتينا بالوحي، والرسول لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن علامات الساعة، وهذه العلامات ستقع، لكن تنزيل هذه العلامات على الواقع يكشف عن نفسه، بحيث إذا ظهرت يقول الإنسان: هكذا أخبرنا نبينا عليه الصلاة والسلام، هي أمارات وعلامات بارزة في الطريق نحو يوم الحساب. يوم الحساب ركن من أركان الإيمان كما تقدم. لماذا يوم الحساب؟ لماذا يساق الناس إلى يوم الحساب؟ ذلك مرتبط بحكمة الله في خلقه، ولإتمام حكمته لابد من يوم الحساب. فالدنيا خلقها الله عز وجل لابتلاء العباد، لامتحانهم واجتهادهم وفق ما شرع الله عز وجل لهم في الكتاب، ثم يأتي يوم النتيجة، يوم المحاسبة على العمل. فالإنسان لأنه في دار ابتلاء وامتحان، فالامتحان لازم يظهر له نتيجة. لكن هناك معنى أعمق، هذا المعنى الأعمق والأبعد يتعلق بعلة وجود الإنسان في الحياة، وكيف يبتلى في هذه الدار، كيف ابتلاه الله عز وجل؟ ابتلاه من خلال حمل الأمانة، في أمانة يحملها كل إنسان منا، قد استرعاه الله عز وجل فيها وخوله، استخلفه وخوله وفوضه على سبيل الابتلاء وكله فيها. هذه الأمانة لابد أن ترد إلى صاحبها ومالكها، والأمين المستخلف فيها لابد أن يحاسب. ومن هنا كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم الواضح اللي على أساسه صلاح الإنسان، وعلى أساسه حفظ الله هذا الكون في هذه الدار دار الامتحان. يقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. هنا المسؤولية متعلقة بكل إنسان، حتى العبد، والعبد راع في ملك سيده وهو مسؤول عن رعيته. وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالمسؤولية على الأمانة التي أعطاها الله عز وجل لسائر المكلفين من البشر، كل على حسب ما ساق الله من الأرزاق. فالأكثر أمانة والأعظم حرصا على تقوى الله في هذه الأمانة وفي تنفيذ أحكام الله في هذه الأمانة، أوامر العبودية، أحكام الشرع والتكليف، الأحكام الشرعية التكليفية، إرادة الله الشرعية، ما يحبه الله ويرضاه، ما ارتضاه لعباده في هذه الأمانة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذه الأمانة التي نقول فيها إياك نعبد وإياك نستعين، أي ننفذ أمرك ولا نقدم أمر من سواك على أمرك، ونستعين بك في ثباتنا على هذه الأمانة. فلما كان الإنسان محملا بالأمانة من بداية خلقه إلى يوم القيامة، من البداية عندما عرض الله عز وجل الأمانة على آدم عليه السلام فقال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، أي حملها باختياره، يعني العرض عرض تخييري وليس إلزامي. فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، خفنا من المساءلة والحساب، فآثرنا النجاة ابتداء بحيث ينفذن أمر الله عز وجل وفق ما يشاء ووفق ما أمر، حتى لو لصالح هذا الإنسان. فلما حمل الإنسان وقال أنا أحملها، رفعه الله وكرمه وسخر له من رفضها وجعله أمينا مخولا فيها، مبتلا يحاسبه رب العزة والجلال عندما يلقاه. ولذلك كانت الآيات القرآنية كلها تشير باتفاق إلى أن تسخير هذه الخلائق سيترتب عليها المساءلة والحساب.

ما سخر لنا من هذه النعم. ذكرها في سورة النبأ، ذكرها في سورة الأنعام، ذكرها في سور كثيرة من القرآن. قال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يبقى حقيقة الإيمان باليوم الآخر تقتضي التصديق الجازم الذي يبلغ حد اليقين، لأن ركن من أركان الإيمان وعليه تكتمل الحكمة. إيمانك بأن الآخرة وما فيها من حساب وأحداث آتية لا محالة. ربنا لما أخبرنا في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الرسول لما قال فيه الإيمان أن تؤمن بالله، فقدم الإيمان بالله وأخر الإيمان باليوم الآخر ثم القدر. فحكمة الله اقتضت أن الله عز وجل خلق الخلائق لغاية محددة، علة سبب، الكل في دار امتحان وابتلاء ينفذ أمر الله عز وجل الذي نزل من السماء، افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا فيما خولتكم وابتليتكم واستأمنتكم واستخلفتكم. أن تؤمن بالله وملائكته، فقد أنزلهم بهذه الأوامر الشرعية المدونة في كتبه، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه. نزلت الكتب على الرسل فتؤمن برسله. ليه؟ ليوجه هذه الأوامر إلى الناس كافة، منهاج النبوة. ثم تؤمن بأن الله سيحاسبك في اليوم الآخر، فكان الإيمان باليوم الآخر ركن أركان الإيمان. أن تؤمن بالله الذي أنزل ملائكته بكتبه على رسله ليحذروا الناس من اليوم الآخر، وهذا قدر الله الذي سبق به القضاء، قدره وكتبه وشاء كونه وسوف يكون، فهو مصير محتوم. فلا بد من الإيمان باليوم الآخر على اعتبار أن ده يوم الحساب، والكل متوجه نحو يوم الحساب. هيدخل في الموضوع ده طبعا أمارات وعلامات. هذه الأمارات والعلامات وردت في الوحي الذي نزل على الأنبياء والمرسلين، ليس فقط في الإسلام، ولكنها تقدمت وأشار إليها جميع الأنبياء والمرسلين. ونحن في هذا البرنامج بإذن رب العزة والجلال نحاول سوياً أن نتلمس حكمة الله عز وجل من خلال ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمارات، وإشارته إلى أن هذه الأمارات أشار إليها من سبق من الأنبياء، ونستخرج أمثال هذه الأمارات مما عندهم مما يلزمهم بأن يؤمنوا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ولا يكفروا به. وهذه الأمارات والعلامات الدالة على يوم القيامة ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا بها ونزل الوحي بها على نبينا صلى الله عليه وسلم. دلالة على صدق النبوة، دلالة على الثبات واليقين عند كل مسلم، بحيث عندما تتوالى هذه الأمارات وهي كثيرة يراها بعينه فيشهد بيقينه، ليس فقط في العلامات الدل على يوم القيامة، ولكن ما أراه الحق سبحانه وتعالى للناس في الآفاق وفي النفس البشرية، كما قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق فيثبتوا عليه ويستمروا في التمسك به وهم يتوجهون نحو يوم الحساب إلى أن يلقوا رب العزة والجلال وينجيهم من هذا العقاب الشديد لمن عصاه، النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، نسأل الله أن نكون من أهل الفوز وأن يعطينا الحق سبحانه وتعالى وينعم علينا بجنته بفضله ورحمته مع أنبيائه ورسله في جنات النعيم وفي الفردوس الأعلى، اللهم آمين. هيدخل في الإيمان، الإيمان باليوم الآخر، هيدخل فيه الإيمان بأشراط الساعة، الأمارات التي تكون قبلها، فما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم حق وسيقع على ما أخبر. صحيح إحنا في الكيفية ما نعرفش إن إحنا نتصور كيفية لم تقع، دايما ما أخبر به من الكيفية بيبقى على وجه اليقين بعد وقوعه بنشوفه بعينينا ونعلم أن هذا مصدق لما سبق، النبي لا ينطق عن الهوى. لكن إن يبنى على هذا أحكام بحيث يستغل فيها الإنسان بعض النصوص التي وردت أو بعض الآيات والعبر لتذكير الإنسان بالإيمان من أجل مصالح دنيوية وعلو في الأرض وبغي وفساد، كما يفعل كثير من أهل الكتاب، لأن العلامات استدلوها التي ذكروها واستدلوا بها على تفضيل نوعيتهم وبقاء ذريتهم أسيادا على العالم كما فعل اليهود. استخدامهم اتبنى على هذه العلامات، وحساباتهم على علامات لسه الله أعلم بصدقها، ده لو صح ثبوتها. أضف إلى ذلك إن هو ده الأسلوب اللي بيطفي في القلوب عند هؤلاء قلوب العامة من شعوبهم مكانة لقساوستهم، فيقعد يتكلموا بأشياء على أنها هتحصل وأمانيج يعدون بها الناس وهي ربما رموز لأشياء وبقيت للدلالة على صدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا المنهج منهج غريب وعجيب يستغل فيه عوام الناس، زي ما الشيعة استغلوا هذا المنهج وغرسوا في الناس خضوعهم لهم على الأماني، أشاعوا في الناس إن المهد هيطلع وإن فلان ده المهد المنتظر، ويطلع كل مرة الكذب بتاعهم، والمهد هيخرج وهيخرج في الوقت الفلاني، والمهد هيطلع وهيبقى معاه فلان وده السفياني وده مش السفياني، وأشياء من هذا القبيل يعيشون الناس على الأماني علشان تظل الآيات والمراجع لها القيادة وأن كل واحد له صلة بالمهدي أكثر من غيره. فعاش كثير من المسلمين أو المنتسبين إلى الإسلام من الشيعة على هذه الأمان وليس على وحي صحيح وليس على هداية ربانية، فضلوا وأضلوا. هذا الأسلوب فعله الشيعة وفعله اليهود وفعله النصارى. لذلك احنا مش عايزين يكون الكلام على الحساب وعلامات الساعة واتجاه الناس نحو يوم الحساب اللي هو أمر واقعي محتوم لا مفر منه، يكون الكلام فيه مجرد سرد بس للنصوص، ولكن مقارنة بين ما عندنا وما ورد عند أهل الكتاب لنثبت أن ما أخبر به نبينا صلى الله عليه وسلم والأفضل والأقرب إلى الواقع الذي يستوعبه العقل والذهن. إن عندهم أشياء أغرب من الخيال والناس ما تعرفش عنها حاجة. ولذلك هذه المقارنة مفيدة جدا جدا جدا في تعريف الناس بالحقيقة. إحنا عندنا في الإيمان باليوم الآخر وعلامات الإيمان باليوم الآخر واليقين باليوم الآخر، إحنا نقول ركن من أركان الإيمان، من لم يؤمن به خرج من الإسلام والإيمان. اليوم الآخر ده يوم موعود للحساب، ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيه تفاصيل دقيقة عما سيلقاه الإنسان في الآخرة ليتعظ في الدنيا ويحذر مما سيحدث له فلا يندم. يقول الله تبارك وتعالى: ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. يبقى مقومات الاختيار وكمال الحكمة في الإنسان من ضمن أركانه المسؤولية والحساب عليها في اليوم الآخر. وأنت بين نازعين نفسيين متقابلين ومتوضين، وأنت بين قرينين ملازمين أحدهما الملك والآخر الشيطان، خواطر تلقى في منطقة حديث النفس في قلب الإنسان، وعقل يميز بين الخير والشر فيما يبدو للعينين وتراه العينان أو فيما يكون في داخل الإنسان، ثم يقرر ما الذي ينفع وما يضر، والإرادة تتوجه والاستطاعة تابعة للإرادة. كل مقومات الاختيار موجودة فينا، فنؤمن بهذه المقومات لأنها واقع وضرورة موجودة في نفس كل إنسان، بالإضافة إلى الإيمان بما قدره الله عز وجل في اللوح وأخفاها من هذه المقادير أخفاها عن سائر الخلق لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل. كل ده عشان تصح الحكم، كمال القدرة مع كمال الحكمة، بين قدرة الله وحكمته يعيش الإنسان ويقر بعظمة الله عز وجل في خلق الإنسان وصنعه وإتقانه. فكان يوم القيامة يوم الواقعة والطامة والقارعة والصاخة والغاشية والحاقة، يوم الجمع ويوم الدين ويوم الحساب، ويوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم الخلود أبد الآبدين. ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، يوم الحسرة، يوم التناد، أسماء كثيرة جدا جدا. فهناك في القرآن وفي السنة حكم عليا في الاهتمام بهذا الركن بالذات، ركن الإيمان بالآخرة، محاسبة الإنسان في دار الجزاء على ما قدمه في دار الابتلاء، في إظهار عدل الله وحكمته ومعاني الأسماء المتعلقة بقدرة الله وعزته. وبعدين كما ترون الإيمان بالله عز وجل له أثر شديد في توجيه الإنسان إلى الانضباط، بتذكره كل شوي، ولما تظهر علامة بتفوقه، يعني علامات القيامة والكل متجه نحو يوم الحساب، عشان إيه؟ عشان رسم خطط، فإن الإنسان يعرف شيء من الغيب ومطلع على اللوح، فيقدر يسبق إن يهيمن أو يسيطر كما يفعل اليهود والنصارى. لا، ده هذه العلامات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيذكرها من علم الغيب يخبرنا بها حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، لكي يزداد المرء يقينا وانضباطا على طاعة الله عز وجل وتقوى له، فيشعر بالمسؤولية ويلتزم بتوحيد العبودية لله عز وجل، ويستعين بالله ويتوكل عليه. لذلك ربط الله هذه الحكمة في الإيمان باليوم الآخر والعمل الصالح ربطا شديدا. إيمان باليوم الآخر دائما مربوط بالعمل الصالح. إنما يعمر مساجد الله، هكذا يقول الحق سبحانه وتعالى، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. فاللي عنده إيمان باليوم الآخر هتلاقي أثر هذا الإيمان ينعكس على سلوكه. صحيح قد يعصي الإنسان مرة أو مرتين أو كده يعني، لكن تلاقي الوازع الإيماني بيجيبه تاني، يرده، يفوقه، فتجد الخشية في قلبه، ما هيقعدش ويتكاسل عن أداء الصلاة، أو يأتي في وقت الحصاد ولا يؤدي الزكاة، أو سيخاف من غير الله عز وجل، لأن يوم الحساب مش هينفعه غير ربنا سبحانه وتعالى. هذه البواعث الإيمانية بتجعل الشخص تقيا لا يخاف إلا من الله عز وجل ويراقب الله. لما الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن الإحسان أجاب: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يبقى ما نزل من القرآن والسنة في شأن اليوم الآخر وما جاء فيه من علامات بيجعل كل مؤمن صادق يتوجه نحو الصواب. يقول الله تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أمة القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ما فيش حد من أهل الكتاب يسمع عن القرآن أو ما جاء في السنة وصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام إلا ويؤمن به ويؤمن بدين الله عز وجل ويؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ده لو كان في قلبهم إيمان ويخافوا من ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن المصير واحد، الكل متجه نحو يوم الحساب، حتى احنا سمينا برنامج نحو يوم الحساب على اساس الكل رايح، عندنا رايح وعندهم رايح، سيجتمعون عند الله تبارك وتعالى. كمان في حاجة مهمة جدا من حكم ربنا سبحانه وتعالى في التذكير بيوم الحساب، ان البشر من طبعه النسيان، الانسان دايما بينسى، والرسول صلى الله عليه وسلم قال رفع عن امة الخطأ والنسيان، نسيان بيجي بسبب مشاغل او اسباب في الدنيا في دار الابتلاء، فالله عز وجل يذكره. لذلك مفيش موضع من مواضع القرآن إلا وحتلاقي له علاقة بذكر ما جاء في الآخرة أو في العلامات. لما تقرأ السنة نفس الكلام، ليه؟ الكلام ده كله عشان يظل الإنسان متيقظ مستعين بالله، فترى دعوة إلى إحصاء أسماء الله الحسنى بتتتبع فيها الأسماء، فتعظم الله عندما تفهم هذه المعاني وتدركها، وتتعلق بالآخرة فتستجيب في حياتك إلى طاعة الله عز وجل. وبعدين الجزاء الموضوع على الإيمان بالجنة والنار ويوم الحساب عظيم جدا جدا. ليه؟ ده بيوحد الجهود كلها، لأن عملك كله بتراعي فيه هذه العلة. وطالما ده هدفك في الحياة وإيمانك اليقيني بما عند الله، لأن الوقت النقص في هذه القضية، قضية الإيمان باليوم الآخر، وصل إلى درجة صعبة جدا جدا، انتشرت بين شبابنا وبين أولادنا، فأصبح الغاية من حياتهم مش واضحة، مش معلومة، متعلقة بالدنيا وأهواء النفس، والأولاد مش عارفين لهم هدف، حياته كلها في اللعب واللهو ومتابعة الأفلام والمسلسلات ومتابعة الإعلام في الفنانين والفنانات وما شابه ذلك، عن قصد وتعمد من قبل من يبثون هذه الأشياء، والعيال في غيبوبة، أولادنا في غيبوبة. ليه؟ الوعي مش واضح. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أكد في الحديث اللي احنا ذكرناه في البداية، من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق. إيمانه بالجنة والنار بيوحد الجهود كلها في اتجاه نحو الحساب، مهما حدث منه أحيانا بمعصية بتاع، لكن بيرجع تاني. أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، ويكاد يكون ده إجماع، إجماع من أهل السنة، كل المتبعين لنبينا صلى الله عليه وسلم وللوحي الذي نزل عليه، يؤمنون بأن الله عز وجل يبعث جميع الخلائق في يوم موعود، ثم يحاسب العباد على أعمالهم من خير أو شر كسبوا. المؤمنون يساقون إلى الجنان، والكفار يقادون إلى النيران، وأن الجنة هي دار النعيم التي أعدها الله عز وجل لأوليائه، فيها من أصناف النعيم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فيها 100 درجة لكل درجة سكانها على قدر إيمانهم بالله وطاعتهم وتقواهم، وأقل أهل الجنة منزلا يعطى من النعيم مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. أضعاف المضاعفة تصل إلى 10 مرات. وربنا سبحانه وتعالى جعل النار هي دار العذاب التي أعدها لمن كفر به. الإمام مسلم روى في حديثه في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جهنم. قالوا: والله إن كانت لكافية يا رسول الله، يعني النار بتاعت الدنيا دي كافية للناس دي كلها. قال: فإنها فضلت عليها 69 جزءا كلها مثل حرها. يا الله، نار الدنيا لو تتذكروا ما فيها أصعب ما رأينا من نار الدنيا هي النار المنبعثة من القنابل الذرية أو الأسلحة الخارقة، وهذه من نار الدنيا، فكيف بنار الآخرة؟ نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. وقال الله تعالى في وصفها، وصف النار: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال سبحانه وتعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. إذن الجنة حق والنار حق، وقلب المؤمن معقود على الإيمان بها لا يتزعزع. وإيمان الإنسان بأنه سيرد إلى عالم الغيب والشهادة، سيرد إلى الله عز وجل، يجعله يتلمس سبيل النجاة، لا سيما وأن وقتها غير معلوم. إمتى هيجي الأجل؟ ما احناش عارفين. إمتى ستأتي الساعة؟ ما احناش عارفين. أخفاها رب العزة والجلال لصحة الحكمة، أخفى الآجال وأخفى وقت انتهاء الأعمال عندما تغرغر النفس أو تطلع الشمس من مغربها، كل ذلك لحكمته. لذلك عندما نتوجه نحو يوم الحساب بنسعى إلى التقاط هذه العلامات مما صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك مما ورد في القرآن، ونقارن بين ما ورد عندنا وما ورد عند أهل الكتاب. الحمد لله، ربنا أغنانا من فضله فيما ذكر من أخبار هذا اليوم وبتفصيل ربما لا تجده في كتاب آخر عندهم، لكن إنما نقارنه لأن الغلبة الآن في الهيمنة والسيطرة لهم، وكثير من الناس سواء كان منهم أو من غيرهم مغيبون، نود تذكيرهم بما يقرؤون وكيف أنه استخدم في غير موضعه، وكيف أنه غير وبدل لمصلحة رؤسائهم وقياداتهم التي تعلو كنائسهم أو تعلو القادة منهم في إسرائيل وفي غيرها ممن يتحكمون في الأمم المتحدة. لذلك احنا نحاول ان شاء الله عز وجل سويا ان نواصل هذا البرنامج لبيان الحق والحقيقة، ونسأل الله عز وجل ان يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم، وان يجعل هذا البرنامج شهادة لنا عندما نلقاه ينجينا بها من يوم الحساب ويوم الساعة، وأن يكون فيها دارنا دار القرار الجنة مع الأنبياء والمرسلين وسائر الصالحين من المؤمنين، وأن ينعم علينا ربنا تبارك وتعالى بعد جنته برؤيته، فهي خير نعيم يحصل عليه المؤمن. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف يمضي بنا مركب للوداع، يستحث الخطى والدموع الشراع، عالم لم يزل يستلذ المتاع، أنتم إخوتي خير هذا المتاع. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. دنيانا يا لها تجري مجرى السحاب، وهي تسعى بنا نحو يوم الحساب. إخوتي عهد الله فوق السماء، أن يكون لنا في القريب لقاء. إخوتي عهد الله فوق السماء، أن يكون لنا في القريب لقاء. سوف يمضي